تماسك بشخص الذي له عقله وعمره بالجهاد في افغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحاله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.